الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عنا شيخنا خيرا وارفعنا عنا كل سوء مكروه. قال الامام ابن حجر رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: اذا كان لك في الحياه دراهم وحال علينا الحول ففينا خمسه دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، وحال علينا الحول ففينا نصف دينار فما زاد للحساب ذلك، وليس في مال زكاه حتى يحول عليه الحول. رواه ابو داود وهو حسن وقد اصبت في رفعه. قال الامير الصنعاني: بسم الله الرحمن الرحيم. الراجح وقفه رفعه الحارث الاعور عن علي، واوقفه عاصم بن ضمره على علي، والراجح وقفه، الموقوف صحيح. وقد ذكر المخرجون كابن عبد الهادي ابن الجوزي قبل ذلك، ابن الملقن وابن حجر، كلهم يذكرون هذا ويرجحون وقفه. هذا هو الحديث، يعني ماذا؟ عن علي كما سمعته، وعن ابن عمر أيضا قد جاء من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، ورجحه رجح وقفه عن ابن عمر على ابن عمر الدارقطني والترمذي، وقال ابن عبد الهادي ورفعه وهم في حولان الحول. وجاءت عدة آثار، هذا موقوف صحيح، وأثر ابن عمر موقوف صحيح، وعدة آثار في الباب، بمجموعة يرتقي الحديث إلى الحسن، والإجماع قائم على ذلك، إجماع المتقدمين أنه لا تجب الزكاة إلا عند حلول الحول، إلا زكاة الخارج من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده. تفضل. قال أبو الصنعاني رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك مئة درهم ما حال عليك الحول ففيها خمسة دراهم ربع فيها، وليس عليك شيء أي في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد من حساب ذلك، وليس من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. كانت 100 درهم تعادل 20 دينارا في ذاك الزمن، كانت مستواها الآن 20 دينارا تعادل أضعاف 100 درهم لهبوط عملة الفضة وارتفاع عملة الذهب. ولما كان كذلك عمد أهل العلم إلى أدنى العملتين فضربوا عليها الزكاة، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كان عند الإنسان ما يعادل 200 درهم من الفضة وجب عليه الزكاة، ما يعادلها من العملة الموجودة، أي عملة كانت، عملة يمنية سعودية، ما كان يعادل هذا القدر فيه الزكاة. والله فيها نظر، هي عملة اعتاد عليها الناس، إن كان سواء كان الذهب أو فضة ما ندري ما الأصل فيها، وحتى تقدير أنها أصلها ذهب، يعني الفضة أيضا متعامل بها، والفضة كذلك أصل من أصولها، وهم يقبلون من الناس بترولا، يقبلون منهم جلودا، ويقبلون منهم أيضا تنازلات دينية وأشياء أخرى مقابل هذه العملة، ما هي فقط ذهب، يعني أشياء يعطونهم أموالا نقودا من هذه النقود على عدة مقابلات، منها البترول، ومنها بعض الخيرات التي يأخذونها منهم مقابل ذلك، ومنها أيضا على أنكم فعلوا لنا وطبقوا لنا كذا وفعلوا كذا وخذوا كذا وأشياء من هذه، فليست أصلها فقط ذهب، أصلها عدة أشياء، ومن هنا يقال أنه ينبغي أن تكون الزكاة على أدنى العملتين المعتمدتين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. قال رحمه الله تعالى: أخرج الحديث أبو داود مقطوعا من حديث الحارث الأعور إلا قوله فما زال بحساب ذلك. قال: فلا أدري إن أحدي يقول فبحساب أو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قوله ليس بالماء زكاة إلى آخره انتهى. قال أباد سلام أبو داود أن في رفعه للنبي استلافا، ونبه المصنف بالتوقيف على أنه معلوم مبين علته، ولكنه أخرج الدار قطني. أشرنا إلى علته كما سبق. ولكنه أخرج الدار قطني الجملة الأخيرة من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: لا زكاة بمال امرئ حتى يقول عليه الحول. وهو موقوف كما ذكرنا من التنقيح للمسجد عبد الهادي، تنقيح التحقيق في حديث التعليق، وهذا الكتاب تنقيح لكتاب ابن الجوزي الذي هو التحقيق، وكتاب التحقيق يذكر فيه أحاديث بغير أسانيد معلقة، يحذف أسانيدها ويؤتيها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلهذا ابن عبد الهادي سمي كتابه تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق أي الموجودة فيه، ما هي أحاديث التعليق كلها الموجودة مثلا في فتح الباري أو في غير ذلك صحيح البخاري، لا، وإنما الأحاديث المعلقة التي في التاريخ في التحقيق. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أيضا عن عائشة مرفوعا: ليس بالمال زكاة حتى يغول عليه الحول، وله طرق أخرى عنهما. قال: والحديث دليل على أن نصاب الدرهم أساسرها من نوع الجماع، وإنما خلاف في قدر الدرهم، فإن فيه خلافا كثيرا، سرده الشرع ولم يكتب ما يشفيه، وتسكن إليه النص في قدره، وفي شرح التمييز أن كل درهم ستة دوانيق كل عشرة. هو هذا الدميري أو الدميري يقال فيه صاحب حياة الحيوان، عبارة عن فقيه، لكنه ما هو مستقيم، يأتي فيما يتعلق بالحيوان ببعض الشعوذة كذا على شبه، ما هو مستقيم، وإلا فهو يأتي بأحكامها، يذكر مثلا أحكام عقل الثعلب، أحكام كذا، أحكام نعود إليه فيما يتعلق بالحيوان في بعض الأوقات، ويضيف إلى ذلك بعض ما لا يستصرف. قال: أن كل درهم ستة دوانيق كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام. قال: وأجمع المسلمون على هذا، وقرر في المناط بعد بحث طويل أن نصاب الفضة من الفروش الموجودة على رأي الهادوية 13 قرشا، وعلى رأي الشافعية 14، وعلى رأي الحنفية 20 ويزيد قليلا، وأن نصاب الذهب عند الهادوية 15 أحمر و20 عند الحنفية، ثم قال: وهذا تقريبا. هل فيه نظر يعني على رأي كذا ولا رأي كذا؟ ينبغي أن تضبط على ما جاءت به الأدلة، تضبط على نطاق واحد وعلى نظام واحد، لا على رأي فلان ورأي فلان. فمثلا تنظر صرف 200 درهم، كم قيمة الدرهم في هذه الآونة، ثم يضرب مثلا تعرف قيمة 20 200 درهم وما عاد لها من العملة صار نصابا، وفي كل 1000 ريال 25 ريالا، هكذا في كل 100 ريال 1.5 ريال. بالنسبة للدراهم ما هي معروفة بوزنها، كم وزنها؟ هل هذا اللي تقدر نعم الدرهم 7 مثاقيل؟ من المثاقيل المعروفة أن هذا مقدر معلوم من قبل. من الآن الجرام، وحتى المثاقيل المعروفة عندهم يسمونها مثقال ويسمونها كذا، حتى الفقهاء المتأخرين يضربون بالمثاقيل. فقال الله فيه: أن قيل زكاة 200 درهم ربع العشر، فهو إجماع وقالوا فما زال فبالمثال ذلك قد عرفت انه برفعه خلافا وعلى ثبوته لا يدل على انه يجبه في الزاد. وقال بذلك جماعه من العلماء. وروي عن علي رضي الله عنه وابن عمر انهما قالا ما زال على المصاب من الذهب والفضه ففيه اي الزاد رب العشق في خليله وكثيره وانه لا وصى فيهما ولعلهم يحملون حديث جابر الاثم في الارض وليس فيما دون همزه اباق صدقه على الناس اذا انفردت عن مصاب منهما عن مصاب منهما لا الى ذهب مضاف الى مصاب منهما وهذا الكلام بالذهب والفضه. واما الحبوب فقال انه وجد في شرط مسلم كان لو وجد 100 درهم فضه وجد 10 دنانير من الذهب فيها زكاة؟ يعني تضاف إحدى العملتين الأخرى؟ باعتبار الذي يغر إذا كان يخرج عنها عملة نقدية من هذه فسيتكون فيها زكاة. إذا كانت ستخرجها كل نقد على حدة ما فيه زكاة. أما إذا كانت تضاف عملة يعني باعتبار النقود الموجودة عنده نصف من الفضة نصف نصاب ومن الذهب نصف نصاب فإذا اجتمع النصف مع هذا النصف واعتبرها صرف هذا النصف وصرف هذا النصف سيطلع عنده نصاب من النقود الموجودة ولا لا؟ يزكي عنها. أما إذا كان من مفردها فلا. لا لا لا سيحرم الفقير هذا الذي يظهر هذا السؤال. لكن كان جماعة المكاين الموازية العصرية يعني جماعة من شتى جماعة الموازين ومقدارها ما شاء الله. قال وأما الحبوب فقال النووي في شرح مسلم أنها مستجمع فيما زاد على فرضة الأوسط أنها تجب دلالته بحسابه وأنه لا أبخاص فيه لا تنتهى. وحمل ما يأتي من حبيب أبي سعيد بنرب وليس في ذنب خمسة أوساق من تمر ولا حق صدقة على أنها لم ينضم إلى خمسة أوسق وهذا يقوي مذهب علي وهذا يقوي مذهب علي بن عمر رضي الله عنهما الذي أكلناه في النقدين. يعني أنت ترى أنه مجمع عليه فيما إذا كان عبارة عن وكس بين فريضتين يعني ما ليس فيما دون خمسة أو سوق مثلا في أربعة بمفردها في أربعة في خمسة إلا صاع خمسة إلا مد ما فيها زكاة. لكن إذا بلغت خمسة أو سوق ثم بعد ذلك أضيف إليها صاع أو مد فإنه يضاف أيضا تخرج منه زكاة ولو كان صاع واحد يحسب ويخرج منه مقداره. هذا أمر مجمع عليه. ثم مرة في الواحدة مرة واحدة يعني عند حصائه فقط وبعد ذلك يحول عليه الأحوال كما مضى ما عليه إلا ذلك المرة الأولى وآتى حقه يوم حصاده. ولو أن الأرض أثمرت مثلا في السنة مرتين كل ما أثمرت ما يعادل النصاب يخرج منها ولا ينتظر بها الحول ولا يشترط في الخارج من الأرض الحول ولا يشترط فيه أنه ولا يلزم أنه كل ما مر عليه حول يزكى وإنما عند حصاده يزكى وكفى إذا بلغ النصاب وكان مما يزكى. نعم. قال وقوله ولد عليك شيئا حتى يكون لك 20 دينارا فيه حكم مقدار الذهب وقوله زكاتي وأنه 20 دينارا وفيها نصف دينار فهو أيضا ربع عشرها فهو عام لكل فضة وذهب مضروبين أو غير مضروبين. وفي حديث أبي سعيد مرفوعا أخرجه الدارقطني وفيه ولا يحل بالورق زكاة حتى تبلغ خمسة أوراق. وأخرج أيضا من حديث جابر مرفوعا ليس فيما دون خمسة أوراق من الورق صدقة وأما الذهب فيه لهذا الحديث. ونقل المصنف عن الشافعي أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة فأخذ المسلمون بعده بالذهب صدقة إما بخبر لم يبلغنا وإما قياسا. وقال ابن عبد البر لم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب شيء عن جهلنا غير أحد الثقات، وذكر ذلك عن الذي أخرجه أبو داود وأخرجه الدارمي. قلت لك قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، منبئة على أن في الذهب حقا لله. وأخرج البخاري وأبو داود بن المنذر بن أبي حاتم بن المردوي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة فضائح وأحمي عليه. يعني القول بأنه ليس هناك نص في الذهب، وإنما أنه عبارة عن قياس، كما وإما قياسا وإما أنه الحق به، هذا ما هو صحيح. هذه الأدلة كافية من الكتاب والسنة. قال: الحديث حقها وزكاتها، وفي الباب عدة أحاديث يجوز بعضها بعضا، فردها في الدر المنثور. ولا بد في نصاب الذهب والفضة أنهما خاصتان من الغش. كأنه عند الآية: الذين يكنزون الذهب والفضة الدر المنثور السيوطي، وهو فعلا يسرد يحشد كثيرا لحادث الآثار. قال: وفي شرح الدميري على المنهاج أنه إذا كان العش يماء الغش يماء أجرة الضرب والتخليص يتسامح به وبه. يعني كأن رأينا يقول الدميري فيضبط ينظر ضبط الدميري الدميري أو الدميري بضم الدال أو فتحها الدميري الدميري لا للدميري الذي يحفظ الدميري هكذا يراجع تشديد الدال ومع ده خفيف الدميري. نعم. أنه إذا كان رأسه يمادل أجرى الضرب والتخليص بإنسان به وبه عمل الناس على الاتفاق منها، ودل الحديث على أنه لا زكاة في المال حتى يقول عليه الحوض، هو قول الجماهير وفيه خلاف لجماعة من الصحابة والتابعين. وبعض الآن وداود قالوا إنه لا يشترط الحول لإطلاق الحديث في الرقة في ربع العشر. الرقة في ربع العشر، يعني تبعثوا أحدكم بورقكم، هذا رقة جمعها ورق الفضة. وأجيب أنه مقيد بهذا الحديث وما عرضه من الشواهد ومن جوائده هذا الحديث، والاستنباط من حديث ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول والراجل وقفه. ما هي طريق أسامة بن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيه ضعف، وكما قرأنا في كتاب ابن عبد الهادي أن رجح الدارقطني والترمذي وغيره مكروه. قال: المسلمين عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، رواه مرفوعا والراجل وقفه، إلا أن له اسم رفع إلا نصر على الإسلام فيه. ويؤيده الآثار الصحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم: فإذا حال عليه الحول فينبغي المبادرة بإخراجها، فقد أخرج الشافعي والبخاري في الثالث من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ما قال صدقة المال قط إلا أهلكته. وأخرجه الجميلي: وزاد: يكون قد وجب عليك بمالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. قال ابن تيمية: المنتقى قد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. قوله من استفاد مالا هذا عام مخصوص، فالمال يطلق كما ذكر الإمام البخاري عن سداسنا بالأمس على النقود وعلى غير النقود وعلى ما فيه زكاة وما ليس فيه زكاة، فهذا لابد أن يكون من الأدلة. يعني ماذا؟ هذا الموقوف مبين بأدلة أخرى، موقوف صحيح من المقصود بالمال الذي فيه الزكاة ما كان فيه الزكاة من الأصناف التسعة إذا حال عليه الحول، ما عدا خارج من الأرض فإنه لا يشترط في حولان الحول. حولان الحول عليه اتفاق المتقدمين أنه لا تجب الزكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول، وإذا قدم ذلك يجوز عند الحاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق العباس، قال: وأما العباس فهي علي ومثلها. قال أهل العلم: محمول أنه قد أخذها مقدما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما احتاج لبعض المساكين إذا أسلم أحد يأخذ، يعني ماذا يعطي بلال من يطعمه ويكسيه، فربما استلفها من العباس قبل أن يحول عليها الحول، فتقديمها للحاجة جائز ولا يجوز تأخيرها. وقوله أن الحرام يهلك الحلال، نعم، لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، دل هذا أن المال الذي لا تخرج منه الصدقة ليس بطاهر وليس أيضا بمزكى، ليس فيه زكاة ولا نماء ولا بركة، فهو مال تعترضه مهالك كثيرة. إلى هنا. ثم هذا الموقوفان الذي تقدم الآثار الإجماع فيما تقدمين عليه العمل على ذلك. تبقى أنه من العام الذي تدخل أدلة ويبين بها.